بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فوصلت إلى الكلام في القسم الثاني من أقسام حروف العطف الأربعة بحسب تقسيم ابن الخباز الذي أشرت إليه في نهاية اللقاء الماضي. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى مراعيا أيضا هذا التقسيم، قال: وأو وإما وأم لأحد الأمرين مبهما. وأو وإما وأم، أي هذه الثلاثة هي أحرف القسم الثاني. القسم الأول أحرفه كانت أربعة: الواو والفاء وثم وحتى، كانت هذه الأربعة لإشراك الثاني مع الأول، أي للأمرين معا. الأمران يعني المعطوف والمعطوف عليه، لإشراكهما في الحكم والإعراب. وأما هذه الثلاثة الثواني أم وإم أو وإما وأم فلأحد الأمرين، أي للمعطوف أو المعطوف عليه، أي لإثبات الحكم أو نفيه، لإثباته للمعطوف أو المعطوف عليه. لأحد الأمرين مبهما، مبهما يعني من غير تعيين أحدهما، لذلك قال لأحد الأمرين. يقال لأحد الأمرين أو لأحد الأمور. لأحد الأمور إن تعددت المعطوفات والعطف به أو العطف بإما، يعني تكررت أو تكررت إما أو تكررت أم، إذن صار ليس لأحد الأمرين بل لأحد الأمور. فلذلك يقال لأحد الشيئين أو لأحد الأشياء، لأحد الأمرين أو لأحد الأمور. يقال لأحد الأشياء أو لأحد الأمور إذا تكرر المعطوف. المهم عندنا معطوف واحد أو عدد من المعطوفات ومعطوف عليه، فتستخدم أو وإما وأم لأحدهما وليس لهما معا، فيكون هذا هو الفرق الأول بين هذه الثلاثة أو وإما وأم وبين الأربعة السابقة. مبهما أي لا على تعيين أحد الأمرين، فأو وإما وأم هنا لأحد الأمرين مبهما، أي لا على تعيين أحد الأمرين. إذا مرة ثانية أقول: أحد الأمرين أي المعطوف أو المعطوف عليه. يعني بعبارة أخرى، تستخدم هذه الثلاثة في من جملة ما تستخدم به لتعيين حكم لمعطوف، تعيين الحكم للمعطوف أو لمعطوف عليه. مبهما بالنصب حال من أحد، يعني حالة كون أحد الأمرين مبهما لا معينا. الشراح والنحاة يتكلمون في أو وإما بكلام مجمل، ثم يفصلون الكلام بكل منهما، وثم يرجئون الكلام عن أم. على كل حال، هذه الثلاثة تشترك في أنها لأحد الأمرين مبهما وليس لإشراكهما معا في الحكم إثباتا أو نفيا. أما الكلام في أو وإما فهناك عدد من أوجه الاشتراك بين أو وإما. سأتكلم على سبيل الإجمال ثم أتكلم على سبيل التفصيل. إذن هذه الثلاثة هكذا حكمها لأحد الأمرين لا لكليهما بخلاف الأربعة الأول. فأولا سأتكلم في أو وإما بشكل إجمالي ما تشتركان معا فيه. يقال هذان الحرفان أو وإما، إما أن يقع في سياق خبر يعني بعد خبر، أو بعد طلب هو أمر، أو بعد طلب هو نهي. إذن بعد خبر يعني كلام خبري ليس إنشائيا، أو بعد طلب، هذا الطلب أمر أو نهي. أنا أتكلم الآن عن أو وإما، سأرجع الكلام في أم. إذا وقعتا في خبر داخلين أي أو وإما فيه، إذن يمكن أن تقعا بعد خبر داخلتين فيه، كما نقول مثلا جاء زيد أو بكر. السياق الآن هنا إخبار عن مجيء زيد أو بكر، ما معنى أو هنا سيأتي بيانها، لكن أنا أقول الآن السياق الذي تقعان فيه أو وإما في سياق إخباري، جاء زيد أو بكر، أو جاء إما زيد وإما بكر، مع التكرار جاء إما زيد وإما بكر. في هاتين الجملتين أنا أخبر عن مجيء زيد أو بكر، أو عن مجيء إما زيد وإما بكر، فأنا أخبر عن أحدهما لا على التعيين، جاء زيد أو بكر، أو جاء إما زيد وإما بكر، أي جاء أحدهما وليس جائيين معا. هذا معنى قوله لأحد الأمرين مبهما. السياق الآن لا يحدد، لا يوضح هذا أو هذا، هذا هو معنى مبهما. عندما أقول جاء زيد أو بكر، إذن المجيء أو الجائي واحد منهما لا على التعيين، إما زيد المعطوف عليه وإما بكر المعطوف. إذن هنا في خبر. أما الاستفهام مثلا أزيد عندك أو بكر، ألقيت إما زيدا وإما بكرا، فأنت تستفهم عن أحدهما لا على التعيين. نعم. إذا وقع في كلام سينظر إلى هذا السياق، هل هو خبر أو طلب، هو أمر هذا الطلب أو طلب هو نهي. إذا وقع في كلام خبري، سأجعل الكلام ثلاثة أقسام، في كلام إخباري ليس طلبيا، أو طلبي وهو أمر، أو طلبي وهو نهي. إذا جاء معا في سياق إخباري فالمعنى الإبهام أو الشك، هذا المعنى الثاني، أو التفصيل الثالث، أو التقسيم الرابع، ويضاف معنى خامس وسادس ولكنهما يخصان أو. الخامس الذي يتعلق بأو هو أن تأتي بمعنى إلى أن، ما زلت أتكلم عنها في سياق كلام خبري، أن تأتي بمعنى إلى أن، السادس أن تأتي بمعنى بل. إذا وقع، طبعا هذا على سبيل الإجمال سأفصل بعد ذلك، إذا وقع بعد أمر فللتخيير بين الشيئين أو الأشياء أو للإباحة. ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ سيأتي تفصيله. إذا كان في سياق نهي فللتسوية، بعد سياق نهي للتسوية سأذكره هذا المثال لأنه معنى وحيد، كما في قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي سواء لا تطع أحدا منهم، سواء كان هذا الأحد آثما أو كان أم كان هذا الأحد كفورا؟ يعني ليس المقصود لا تطع الآثم وأطع الكفور، أو لا تطع الكفور وأطع الآثم، بل يستوي النهي، النهي موجه إليهما على السواء. أرجع إلى الأمثلة، قلت إذا وقع في كلام خبري فهما لماذا؟ للإبهام أو للشك أو للتخيير، بعد الأمر للتخيير، للإبهام أو للشك أو التفصيل أو التقسيم أو بمعنى إلى أن أو بمعنى بل. مثال الشك كقوله تعالى لبثت يوما أو بعض يوم، الشك واقع من نفس المتكلم الذي لم يدري، وتقول جاء إما زيد وإما بكر وإما عمر، شك من المتكلم. وأما الإبهام فالفرق بينه وبين الشك، المتكلم يعلم ولكنه أراد تعمد الإبهام على المخاطب، الشك المتكلم شاك لم يصل إلى الجزم واليقين. في الإبهام المتكلم يعلم ولكنه أبهم، تعمد الإبهام لغرض ما، كما في قوله تعالى في الإبهام وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. السياق واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه على ماذا؟ على هدى، وليس شاكا في هذا ولا مقدار ذرة من الشك، ولكن اقتضى سياق الجدل، سياق العرض، أن يقول هكذا. وكما في قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه، فالله سبحانه وتعالى حكمهم واضح عنده وليس شكا في نفس المتكلم، فالشك واقع من المتكلم، الإبهام المتعلم على يقين ولكنه أراد أن يبهم على المخاطب. جعلوا من الإبهام أيضا قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وبعضهم جعل المعنى هنا بمعنى بل، بل يزيدون. إذن أو هنا في أو يزيدون للإبهام أو بمعنى بل، وذكرت قبل قليل أنه من معاني أو أن تكون بمعنى بل، أو يقال بعبارة أخرى للإضراب، للإضراب. إذن ذكرت الآن الشك والإبهام، وقلت بعد الخبر شك أو إبهام أو تفصيل. التفصيل مثال أو التي للتفصيل، قلنا تفصيل وقلنا أيضا تقسيم، تفصيل وتقسيم، وأيضا إلى أن وبل. أما بالنسبة لبل ذكرتها، وأما التفصيل نعم، هناك فرق بين التفصيل والتقسيم يجب التنبه إليه. وأما التقسيم التفصيل كما في قوله تعالى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، طبعا الإجمال موجود في من، لن يدخل الجنة إلا من، إلا الذي، ومن مبهم كما تعلم في الأسماء الموصولة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. قالوا إن التفصيل والله أعلم إن المقصود بهذه الآية، قالوا من القائلون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أي قالت اليهود، طبعا تفصيلها إلا من كان هودا أو نصارى، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى. شاهد آخر، والآيتان متشابهتان جدا. قوله تعالى وقالوا، قالوا القائلون اليهود كونوا هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، هذا هو المقصود بالتفصيل. ومثله أيضا قوله تعالى قالوا ساحر أو مجنون، قالوا قولا، تفصيله ما هو الذي قالوه، ساحر أو مجنون. وأما بالنسبة للتقسيم فهو كالمشهور، كالمشهور في عندما نتكلم مثلا عن كل جنس تحته أنواع، نقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف معنى، أو نقول مثلا الأشياء عرض أو جوهر، الشيء لا يكون إلا ساكنا أو متحركا، هذا يقال تقسيم لأن الشيء أو الجسم بالنسبة للحركة والسكون إما ساكن وإما متحرك، نقول إما ساكن وإما متحرك، أو نقول ساكن أو متحرك، عرض أو جوهر، أو نقول إما عرض وإما جوهر. الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف معنى، أو نقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف معنى. إذن هذا مثال الإبهام والشك والتفصيل والتقسيم. وأما مثال أو التي بمعنى إلى أن، وهذه تختص بها أو دون إما، فهي الأمثلة المشهورة في باب نواصب المضارع، النصب بأن المضمرة وجوبا، كما يقولون لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني إلى أن تقضيني حقي. وأما بالنسبة لبل كقالوا إن قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فسر بأن أو هنا بمعنى من جملة ما فسرت أن أو هنا للإبهام، أو أنها بمعنى بل، يعني بل يزيدون عن 100,000. أما إذا وقعت أو وإما بعد التخيير بعد الأمر فهي للتخيير أو للإباحة. يذكر النحاة أمثلة حقيقة مفهومها يأتي من الشرع وليس من أو ولا من إما، يعني يقولون تزوج هندا أو أختها، قالوا إن أو هنا للتخيير. أما إذا قلت جالس الحسنة، يقصدون البصرية، أو ابن سيرين، هذا المثل المشهور، هذه التركيب المشهورة عند النحاة، فهنا للإباحة. ويفرقون بين أو بين التخيير والإباحة أن التخيير يمتنع الجمع فيه بين الاثنين، وأما في الإباحة فيجوز الجمع بين الاثنين. وبعضهم لكي يخرج من هذا باعتراض مثل هذا الذي قلته، يعني في قولهم تزوج هندا أو أختها، أقول لا يصلح هذا المثل، هذا التركيب لا يصلح أن تقوله، لأن هذه الجملة الجمع بينهما ممتنع شرعا وليس من مدلول أو، فالأصل أن أمثل، الأصل أن أمثل بمثال أفادته أو ولم يفده الحكم الشرعي. فلذلك يقولون التخيير ما يمتنع فيه الجمع بين المتعاطفين أو بين المتعاطفات، يمتنع فيه الجمع حتى يدخل فيه نحو تزوج هندا أو أختها، ولا يعترض بأن الامتناع هنا عن الجمع إنما من مدلول شرعي من حكم شرعي وليس من أو يضيفون بعد ذلك فيقولون ما يمتنع الجمع، ما يمتنع الجمع يعني الأصل الجمع فيه محرم أو ممتنع عقلا، الجمع ممتنع عقلا أو ممتنع عرفا أو عادة أو شرعا، فيأتي فيه التخيير ما امتنع الجمع شرعا أو عادة أو عرفا أو عقلا يقال فيه للتخيير، ما جاز الجمع فيه بين المتعاطفين أو المتعاطفات شرعا أو عقلا أو عرفا أو عادة يقال فيه للإباحة. لذلك تزوج هندا أو أختها امتناع الجمع شرعا. قوله تعالى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، هنا يمتنع الجمع لأن أحدهما سيكون الأول، لا يمكن أن يكون الاثنان معا أولا. نعم، إذن هذا التخيير. وأما بالنسبة للإباحة فكما تقول جالس الحسنة أو ابن سيرين تعلم، جالس إما الحسنة وإما ابن سيرين تعلم إما فقها وإما نحو، أو تعلم فقها أو نحوا. نحن نتكلم الآن عن أو وإما التي بعد أمر، فهي للتخيير أو للإباحة. إذا جاءت بعد نهي قلت هي للتسوية، كما في قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني التسوية صارت مختلفة عن التخيير. التخيير سيكون الحكم لي واحد، في الإباحة يمكن الجمع بين الاثنين، وأما بعد النهي فالنهي عن الجميع، النهي هذا الحكم يشمل الجميع. ولا تطع منهم آثما أو كفورا يعني لا تطع الاثنين معا، لا يمتنع أن تطيع واحدا وتعصي الآخر، بل يجب أن تعصي الاثنين معا. نعم، واضح الكلام إلى الآن؟ قالوا أيضا بالنسبة إما وأو، قالوا يمكن أن تأتي أو بمعنى الواو، أي لمجرد لمطلق الجمع وليس لتعليل أحد الأمرين، يعني للأمرين معا. قالوا يمكن أن تأتي أو بمعنى الواو، مثلوا لذلك فقالوا لنا ثنتان، فقالوا لنا في كلمة فقالوا من الشاهد الشعري، فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل. قوله لا بد منهما إذن بالجمع بينهما وليست لأحدهما، إذن أو هنا لا يمكن أن تكون لأحد الأمرين كما هو الأصل في بابها، الأصل في بابها أن تكون لأحد الأمرين لا على التعيين، هكذا الأصل في إما وفي أو. ولكن قوله فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل، إذن وسلاسل يقصد بدليل قوله لا بد منهما، وليس قالوا لنا إحدى الأمرين. ثنتان هذه لغة تميم، الحجازيون يقولون اثنتان بهمزة الوصل، والتميميون يقولون ثنتان، طبعا ثنتان ثنتين رفعا ونصبا وجرا. ومثله أيضا مع التركيب ثنتا عشرة أو اثنتا عشرة من غير همزة الوصل تميم، وتميم من عادتها التفريع والتخفيف، ومن عادة تميم التفريع والتخفيف. هنا تنبيه جميل، وهو قلنا إن أو إما يأتيان لي الشك، ليس هكذا؟ طبعا بعد الكلام الذي هو الخبري، بعد الأمر إباحة أو تخيير، بعد النهي تسوية، يعني النهي متوجه للجميع على السواء لا يخص واحدا منهما، يعني ما فيه تعيين بعد النهي. الأمر يشمل الجميع. قالوا إما أبعد في الشك أقوى، أبلغ في الدلالة على الشك من أو. كلاهما للشك ولكن بينهما فرق، يعني يتفقان كلاهما للشك ولكن هناك فرق في نسبة الشك. قالوا إن إما أبعد في الشك من أو. لماذا؟ لأنك تبتدئ الكلام بإما شاكا، تقول جاء إما زيد وإما بكر، إذن بدأت ماذا؟ الكلام بالشك. وأما أو فيمضي صدر الكلام على لفظ التعيين، تقول جاء زيد، أليس هكذا؟ حكمت بالمجيء قبل أن تأتي أو، ماذا قلت؟ جاء زيد، إذن عينت الجائي وهو زيد، ثم طرأ بعد ذلك الشك فقلت أو بكر. ولذلك ما الكلام يبتدئ في صدره ابتداء الكلام بالشك، ما إما التي تفيد ابتداء الكلام في الشك أقوى من أو أبعد وأغور في الدلالة على الشك من أو التي صدر الكلام فيها على التعيين ثم يطرأ عليه الشك. هذا فرق بين إما وأو فيما يتعلق بالشك. وهناك أمر آخر أيضا نحتاج أن أنبه إليه أيضا قبل أن أنهي الكلام في إما وأو، وأنا أقرأ قلت سأنبه على هذا ثم نسيت. قبل قليل تنبهت إلى أنه يجب أن يكون هناك تنبيه آخر. نسيت التنبيه الثاني ما هو. طيب أكمل الكلام الآن في أم. انتهيت من الكلام في إما وأو ووصلت إلى الكلام في أم. قال رحمه الله تعالى وأم متصلة، وأم المتصلة، وأم المتصلة. طبعا أم المتصلة بتحريك هي أم بسكون الميم ثم حركت بالكسر تخلصا أو دفعا لالتقاء الساكنين. بعضهم يقول لا تقل تخلصا من التقاء الساكنين لأنهما لم يلتقيا، أنت دفعت الالتقاء، فالعبارة الأكثر تحقيقا أن تقول دفعا لالتقاء الساكنين. أما إذا قلت تخلصا من التقاء الساكنين يعني حصل الالتقاء ثم تخلص، وفي الحقيقة أنت حركت دفعا للالتقاء، يعني لكي لا يحصل هذا الالتقاء. هذا تنبيه أول بالنسبة لهذه الحركة. والتنبيه الثاني، طبعا أنت في النطق في الكلام ستحرك، ولكن في الضبط والكلام في الضبط الأفضل أن تحرك، يعني أن تكتب هكذا أمي قد انطلق بتحريك الدال بالكسر في الكتابة، في النطق مجبر على التحريك. الكتابة أيضا أحسن، يعني أقبلت امرأة بضبط التاء بالتحريك أفضل. كثير من الكتب أو كثير من الناس يقول أنت مخير بالنسبة للكتابة، إن شئت ضبطت بالإسكان وإن شئت حركت. أنا أرى أن الأولى أن تحرك. هذه كانت مرة في مناقشة إحدى الرسائل اعترضت على الباحث الذي ضبط بالإسكان، كل ما يجب تحريكه لالتقاء الساكنين ضبط الجميع بالإسكان. وفي الحقيقة في مثل قد انطلق سعد نقول الاختلاف محتمل، الاختلاف في مثل قد انطلق سعد في النثر محتمل، ولكن الأولى أن تحرك، وربما يكون بعضهم يقول بل الواجب أن تحرك، لنقل الأولى أن تحرك، ولكن في الشعر وفي القرآن أنت ملزم، في الشعر الوزن العروضي يلزمك بالتحريك، لأنك لو سكنت انكسر البيت، قد ينكسر، لذلك الوزن يلزمك. وفي الشعر أنت ستقرأ النص الشعري أيضا، في القراءة تلزمك الوزن العروضي، وأما في القرآن فأنت ملزم، والقرآن ما يضبط كله بالإسكان، كله يضبط بالتحريك فيما التقى فيه أو هو في موضع التقاء ساكنين. أرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال وأم المتصلة، يعني ذكر على سبيل الإجمال أن أو وإما وأم لأحد الأمرين لا على التعيين مبهما، هذا هو معنى لا على التعيين. ثم بدأ يفصل بما تنفرد به أم عن أخويها، أو وإما المشاركين لها في أن الثلاثة لأحد الأمرين مبهما لا على التعيين. قال وأم المتصلة لازمة لهمزة الاستفهام، وأم المتصلة لازمة لهمزة الاستفهام. قال المتصلة احترازا من المنفصلة أو المنقطعة، لأن المنقطعة سيبين حكمها فيما بعد. يعني بعبارة أخرى إن أم على نوعين، متصلة ومنقطعة، ولكن كان الأولى أن يبين من البداية أنها متصلة ومنقطعة، لأنه سيتكلم عن أم، كان الأولى أو الأوفق أن يقال وأم متصلة ومنقطعة، أما المتصلة فأحكامها وأنواعها كذا، وأما المنقطعة فكذا. فقوله وأم المتصلة إشارة إلى أنه هناك غير المتصلة، لأنه لو لم يكن هناك غير المتصلة لا داعي لقوله المتصلة. إذن المتصلة احترازا من المنفصلة أو يقال المنقطعة، لما قيل متصلة ولما قيل منقطعة؟ الجواب إنما قيل أم المتصلة لأن ما قبلها وما بعدها كلام واحد لا كلامان، لأن ما قبلها وما بعدها كلام واحد لا كلامان. ما معنى ما قبلها وما بعدها كلام واحد لا كلامان؟ طبعا أنا أتكلم عن المتصلة الآن. إذا قلت أزيد قام أم عمر؟ أزيد قام، أنا أوضح ما معنى متصلة، لما سميت متصلة؟ سميت متصلة لأن ما بعدها كمل وما قبلها لا كلامان، طبعا لا هنا عاطفة، كلام لا كلامان بالرفع. لماذا؟ لأنك إذا قلت أزيد قام أم عمرو هما بمعنى أيهما قام، أليس هكذا؟ وأيهما قام كلام واحد أو كلامان؟ كلام واحد. وبالتالي أزيد قام أم عمرو كلام واحد، لأن هذا هو المقصود. يعني هنا أمر نسيت، ذكرني هذا بأمر نسيت أن أقوله مع حتى، هناك ضابط تذكر في اللقاء الماضي قلت هناك ضابط ذكرني أن أقوله حتى لا أنساه، ضابط في العطف بحتى. يقال إنما يصح العطف بحتى، طبعا لا يعطف بحتى إلا إذا تحققت شروط ذكرناها وهي خمسة، لكن ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى ضابطا في العطف بحتى، قال يصح العطف بحتى إذا صح الاستثناء، إن لم يصح الاستثناء لا يصح العطف بحتى. طبعا هذا كلام يحتاج إلى توضيح. الضابط ذكره ابن هشام ونقله كثيرون عنه، ما صح استثناؤه صح دخول حتى، طبعا أتكلم العاطف عليه، إن صح الاستثناء في هذا التركيب صح العطف، إن لم يصح الاستثناء لم يصح العطف. هذا اللي قوله إن صح كذا صح، إن صح الاستثناء صح العطف، إن لم يصح الاستثناء لم يصح العطف، تماما في باب الاستثناء. هناك الاستثناء بسوى وغير تماما كالاستثناء بإلا، وهنا إن صح الاستثناء صح العطف، يعني بمعنى إذا امتنع الاستثناء امتنع العطف. من أجل ذلك لا يجوز أن تقول ضربت رجلين حتى أفضلهما، لأنه لا يجوز أن تقول ضربت رجلين حتى أفضلهما، لأنك لا يصح أن تقول ضربت رجلين إلا أفضلهما، الكلام لا يصح. ضربت رجلين إذن الضرب وقع عليهما معا، لما قلت ضربت رجلين إلا أفضلهما لا يصح، فكيف تحكم في صدر الجملة على أن الضرب وقع عليهما ثم تقول إلا أفضلهما؟ لو قلت بل أفضلهما صح، لأن بل نعم للإضراب. لو قلت لكن لصح الكلام، فلا يصح أن تقول ضربت رجلين حتى أفضلهما، لأنه لا تصح إلا هنا في هذا الموضع. ولا يصح أن تقول أيضا صمت الأيام حتى يوما، صمت الأيام أي كلها، فلا يصح أن تقول صمت الأيام إلا يوما، طبعا يصح أن تقول صمت الشهر إلا يوما، لكن صمت الأيام حكم بصيام جميع الأيام، فلا يصح أن تقول إلا يوما، لأنه لا يوجد هنا تعيين للأيام لعددها لمقدارها. فالضابط إذن ما صح استثناؤه صح العطف أو صح دخوله، يعني إذا صح أن تضع موضع حتى إلا صح العطف بها، لم يصح هذا هو الضابط. أرجع نسيت أن أقوله، أرجع إلى نعم. أعجبتني الجارية، الجارية أو أعجبني الجارية حتى ابنها. أنت تقول أعجبتني الجارية هي الفاعل، الجارية حتى ابنها، نعم، على أنه منزل منزلة البعض. إلا ابنها ما تقصد إلا ابنها؟ أنت ما تقصد أعجبتني الجارية إلا ابنها، ما تقصد إلا ابنها. إذا قلت إلا ابنها يعني أن الابن ليس داخلا في المعجب به أنت، أما إذا قلت أعجبتني الجارية حتى ابنها أي وابنها أيضا، هذا مثل قلنا نزل منزلة البعض لنوع من الاختلاط أو لشبهه بالبعض، كما قلنا جاء الصيادون حتى كلابهم وبعت العبيد حتى دوابهم أو نعم. نرجع إلى أم، قال المتصلة هنا لما سميت متصلة، لأن سميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها كلام واحد لا كلامان. ما الدليل؟ الدليل أن أم المتصلة هنا بمنزلة أي في الاستفهام. إذا قلت أزيد جاء أم بكر، يعني أيهما جاء، وأيهما جاء كلام واحد، إذن أزيد جاء أم بكر كلام واحد. نعم. طبعا أيهما جاء، ما الدليل على أن أيهما جاء كلام واحد؟ لأنه جملة مكونة من مبتدأ وخبر. طبعا أيهما جاء، جاء فعل لازم، والفعل اللازم اسم الشرط واسم الاستفهام، إذا تلاه فعل لازم تلاه جملة اسمية فاسم استفهام واسم الشرط في محل رفع مبتدأ، تلاه فعل متعد استوفى مفعوله فهو أيضا مبتدأ، تلاه فعل لازم فهو أيضا مبتدأ، تلاه فعل متعد لم يستوفي مفعوله فهو في محل نصب مفعول به. يعني أيهما أكرمت، أيهما أكرمت، تلاه فعل متعد لم يستوفي مفعوله، إذن هو مفعول به مقدم. نعم. أرجع مرة ثانية إلى المتصلة. أما المنقطعة، إذا قلنا إن المتصلة أي ما بعدها وما قبلها كلام واحد لا كلامان، إذن سميت المنقطعة منقطعة لأن ما بعدها كلام منقطع عما قبلها، يعني بعبارة أخرى الانقطاع ما بعدها عما قبلها، فما بعد المنقطعة كلام مستأنف بعد الكلام الذي تقدمها. فإذا كان ما بعد المنقطعة كلام مستأنف صارت أم المنقطعة تماما بمنزلتي بل ولكن وأن. مر معنا أن بل ولكن، أو بل الآن جاء ذكرها، بل مر معنا من قبل لكن ولكن وأن، هذه يجب أن تسبق بكلام، لا وكذلك إذن، كذلك إذن مما يجب أن يسبق بكلام. وأم المنقطعة أيضا، أم المنقطعة إذا قلنا إن أم المنقطعة أو أم هنا ما قبلها وما بعدها كلام واحد، أم هنا يجب أن تأتي تقع بين متساويين، إذا كنا نتكلم عن المتصلة أم المنقطعة كذلك ما بعدها كلام مستأنف، الاستئناف يقتضي ماذا؟ وجود شيء قبله، فأم تضاف إلى جملة الأحرف التي لا تقع في صدارة كلام، تقع في صدارة جملتها هي نعم، ولكنها لا تقع في صدارة كلام يبتدأ به. نعم. قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وأم المتصلة، المتصلة احترازا من المنقطعة، لازمة أي يجب أن تكون ملازمة لهمزة الاستفهام، لازمة لزوم تلو وليس لزوم سبق، بمعنى أم المتصلة تالية تلوا واجبا لازما للهمزة، ولكن أي همزة؟ لهمزة الاستفهام. إذن لازمة لزوم تلو هي التالية، هي التالية للهمزة، أي همزة؟ قال قال تالية لهمزة، لازمة لهمزة الاستفهام، قال لهمزة احترازا من هل، فإن التالية لهل منقطعة وليست متصلة، احترازا من هل واحترازا من غير هل، لذلك قال لهمزة الاستفهام، لأن أم قد تكون، لأن الهمزة قد تكون لاستفهام وقد تكون للنداء، قد تكون للتوبيخ، قد تكون لشيء آخر، فالهمزات أنواع، أي نوع من أنواع الهمزات التي تتلوه أم المتصلة هي همزة الاستفهام، إذن تالية للهمزة احترازا لتالية هل فهي المنقطعة، واحترازا لتالية غير الهمزة مطلقا، واحترازا من تالية همزة ليست للاستفهام بل لغيره كالنداء والتوبيخ. لذلك قال لازمة لهمزة الاستفهام. الآن تذكرت التنبيه الثاني الذي سأذكره بالنسبة لإما. كان في ذهني تنبيهان يتعلقان بإما. التنبيه الأول قلت إن الشك بإما أبعد من الشك بأو، وذكرت العلة. التنبيه الثاني أن إما القاعدة الكبرى لدينا في العربية هي التماس الخفة، وإما بالكسر والتشديد، التشديد مستثقل والكسر مستثقل، وكل ما يكثر دورانه على اللسان يلتمس له الأخف. ولذلك إما سمع فيها أو دخلها التخفيف مراعاة للقاعدة الكبرى بإبدال كسرة همزتها فتحة، وإبدال أحد المضاعفين ياء. وإبدال أحد المضاعفين ياء ظنيت ومديت وقصيت كثير جدا جدا، بل عقد له ابن جني رحمه الله تعالى في الخصائص تكلم فيه بشكل مفصل جدا، وفي سر الصناعة أيضا إبدال أحد المضاعفين ياء. قال الشاعر أو الشاعر نعم ليس راجزا: يا ليت ما أمنا شالت نعامتها رفعت. يا ليت ما أمنا شالت نعامتها، الشاهد المشهور جدا. أيما إلى جنة أيما إلى نار، يعني إما إلى جنة إما إلى نار. طبعا ما قال وأيما لأن الوزن ينكسر. وأما لاحظ في العشي فيخسر، ليس هكذا؟ نعم. إذن أيما إلى جنة أيما إلى جنة، من البسيط أيما إلى نار. كان أخي الأصغر مني وهو صغير في الابتدائية، في أوائل الابتدائية، إذا قلت له بيت الشعري قبل أن تكمل الشطر الأول يقول لك من بحر كذا، أصغر مني، كنت أشعر بالغيرة. يعني هذا الولد الصغير، أنا كنت أكبر منه، لا أصل إلى هذه المستوى من إلى هذا المستوى من المهارة في معرفتي. كان هو أول ما يسمع هكذا يقول لك بحر كذا، وهو صحيح. ثم صار هذا الأصغر شاعرا، شاعرا شاعريته قوية جدا. أنا ناظم وهو شاعر، شاعريته قوية جدا. أقول له لماذا لا تنشر أشعارك؟ قلت له هذا السؤال مرة فأشار إلى ديوان بدر شاكر السياب كان موجود في الشباك، قال عندما أصل إلى هذا المستوى أنشر الأشعار، طالما أنا دون هذا المستوى لا أنشر شيئا، علما بأنه يقول أشعارا جميلة وقوية. إذن هذا هو التنبيه الثاني. نرجع إلى قول ابن الحاجب: وأم المتصلة احترازا من المنقطعة لازمة لزوم وجوب، ولزوم وجوب تال ليست سابقة لهمزة ليست احترازا من هل، من التالية لهل فهي المنقطعة، وهمزة استفهام احترازا من دخولها على غير الاستفهام. قال لهمزة الاستفهام يليها، هذا شرط. إذن أولا القيود في همزة في أم المتصلة أن تدخل لزوما، أن تتلو لزوما همزة، لزوما همزة استفهام، همزة استفهام. ثم يليها أي يلي الهمزة، عفوا يلي أم، يليها أي يلي أم، يليها أحد المستويين، لأنها قال في بداية قال أو وإما وأم لأحد الأمرين، فإذا كانت همزة بعد همزة تسوية إذن هناك أمران استويا في الحكم، أحد المستويين يعني أحد الأمرين المستويين، أحدهما المعطوف والثاني المعطوف عليه. لذلك قال يليها، الضمير في يليها راجع إلى أم، أحد المستويين، وفي الحقيقة هو المعطوف، يليها المعطوف. والآخر أي يلي الآخر من المستويين وهو المعطوف عليه، الهمزة بنصب الهمزة. والغريب أن عددا كبيرا من الشروح يقول والآخر الهمزة، كيف والآخر الهمزة؟ المستوي الآخر هو الهمزة؟ لا، بل ويلي المستوي الآخر الهمزة، يعني يأتي بعد الهمزة، بعد همزة التسوية، والذي سيلي همزة التسوية هو المعطوف عليه. إذن صار قال يليها أي يلي أم، نحن نتكلم عن أم المتصلة، يليها أحد المستويين الذي هو المعطوف، والآخر أي المستوي الآخر يلي الهمزة، والآخر الهمزة أي ويلي الآخر الهمزة، والآخر هو المعطوف عليه. عندما تقول أو قوله تعالى مثلا، نحن ضربنا مثال أزيد عندك أم عمرو، أزيد عندك أم عمرو، أم عاطفة، الذي تلا أم أحد المستويين وهو المعطوف، وأزيد الذي تلا الهمزة هو المعطوف عليه. هذا معنى قوله لازمة لهمزة الاستفهام يليها أحد المستويين والآخر الهمزة، أي والآخر يلي الهمزة. إذن الشروط أنها ملازمة وجوبا لهمزة للاستفهام، هذا الشرط الثالث. وشرط الرابع في ترتيب جملتها أن يلي أم المعطوف، وشرط خامس أن يلي الهمزة المعطوف عليه، وشرط سادس سيأتي تفصيل هذا الكلام وهو المستفاد من قوله بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين، بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين. طيب أرجع إلى تفصيل الكلام فيها، هذا فك الشروط، الآن نحن فككنا الشروط. أم إما متصلة وإما منقطعة. المتصلة هي الملازمة لهمزة الاستفهام، تقع بعد همزة الاستفهام لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. في قولنا تقديرا بعض النحاة استقبح أن تكون الهمزة محذوفة، يعني محذوفة لفظا موجودة تقديرا، مسموع ولكنه قليل أو مرذول أو مستقبح، بمعنى الأصل أن تكون الهمزة موجودة لفظا وحذفها قليل أو نادر أو مستقبح ولكنه مسموع. هذه الهمزة التي تسمى همزة التسوية، نحن نتكلم ما زلنا عن الهمزة، عن أم المتصلة. أم المتصلة هذه نوعان، أم ما زلنا نتكلم أم نوعان، متصلة ومنفصلة أو يقال منقطعة. وأما المتصلة نفسها فنوعان، النوع الأول هي المسبوقة بهمزة التسوية، النوع الأول هي المسبوقة بهمزة التسوية، كقول، وطبعا هي بمعنى داخلة على المسبوقة بهمزة التسوية، فيها تسوية سواء بلفظة سواء أو بما يدل على التسوية من غير سواء. يعني لا يظن من همزة التسوية أن كلمة سواء كما في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ليس بالضرورة أن تأتي لفظة سواء، قد تكون موجودة وقد يكون التسوية من غير لفظة سواء بما يفهم التسوية. هذه همزة التسوية شرطها أو الشرط الأول أن تكون أو أم المتصلة التي بعد همزة التسوية يجب أن تكون بعد سواء أو ما يدل على التسوية. هذه أيضا فيها قيد آخر وهي أن تكون داخلة على جملة في محل المصدر، يعني تكون داخلة على جملة في تقدير المصدر، يعني كما في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي سواء عليهم الإنذار. إذن أأنذرتهم جملة من فعل وفاعل ومفعول، أم لم تنذرهم إذن داخلة على، هي الداخلة على جملة في محل المصدر، أي سواء عليهم الإنذار من عدم الإنذار. واضح معنى قوله داخلة على جملة في محل المصدر، يعني على جملة مؤولة بالمصدر. هذه أو هذا النوع الأول من نوع الهمزة من نوع أم المتصلة، وهي المسبوقة بما يدل على تسوية بلفظ التسوية أو بمعناها، تكون داخلة على جملتين فعليتين كما في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أو تكون داخلة على جملتين اسميتين كما في قول الشاعر ولست أبالي بعد فقدي مالكا، بتحريك الياء بالفتح بعد فقدي المضاف إلى ياء المتكلم، إما أن يكون مقصورا وإما أن لا يكون مقصورا، أو بعبارة أوسع من المقصور معتل الآخر أو ليس معتل الآخر، لحتى يدخل المنقوص كذلك، المنقوص والمقصور بحكم واحد. إذا كان المضاف إلى ياء المتكلم المضاف مقصورا أو منقوصا وجب تحريك ياء المتكلم بالفتح، تقول قاضية وفتايا. وفي قوله تعالى محياي قرئ بالإسكان، الأصل ماذا؟ التحريك. الأصل إذا دخلت وإذا أضيف إلى منقوص أو مقصور إلى ياء المتكلم التحريك بالفتح، وبعضهم منع الإسكان إلا أنه سمع الإسكان قراءة وعن قوم. أما إن كان صحيح الآخر فإن شئت سكنت وإن شئت فتحت، جاء صديقي وجاء صديقي بعد فقدي وبعد فقدي، لكن في الوزن الشعري هنا أنت ملزم ب، قد تكون ملزما بالفتح، وقد يكون الفتح وصل الإسكان جائزان وزنا وجائزان لغة. إذن ولست أبالي بعد، إذن من الطويل بعد ولست فعول، فعول أبالي بع مفاعل دفقدي، دفقدي فعول يمالكا، يمالكا مفاعل بالإجبار يجب أن تحرك الياء. أموتي ناء أم هو الآن واقع، لاحظ أموتي ناء، موتي ناء، أم الآن واقع، هو واقع. إذن وقعت أم بين جملتين اسميتين، الجملة الأولى موتي ناء والجملة الثانية هو الآن واقع. إذن تدخل بين، تقع أم المتصلة النوع الأول من أم المتصلة التي هي بعد همزة التسوية، همزة التسوية، التسوية صريحا كما في سواء عليهم. طيب ولست أبالي بعد فقدي مالكا تسوية أو ليست تسوية؟ أيضا، ولكن لم يصرح بلفظي سواء. إذن بين فعليتين أو اسميتين أو مختلفتين، إحداهما اسمية والثانية فعلية، من غير إيجاب أن تكون الأولى مثلا فعلية والثانية اسمية أو إيجاب الأولى اسمية، قال تعالى سواء عليكم أدعوتموهم فعلية أم أنتم اسمية، إذن وقعت بين فعلية واسمية. طيب النوع الثاني من نوع أم من نعم النوع الثاني قلت هي نوعان النوع الثاني من نوع أم هي المسبوقة بهمزة يطلب بها وبأم عن التعيين يطلب بها وبأم عن ليس بالهمزة فقط بالهمزة وبأم مع التعيين أرجع إلى قوله وهي لازمة يليها يليها حال من لازمة لازمة على هذه الحالة على حالة أن يليها أي يلي ماذا؟ المتصلة أحد الأمرين المستويين في الحكم ويلي المستوي الآخر الهمزة طيب ما معنى قوله بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين هذا يعني بعد ثبوت علم المتكلم لحصول الحكم في أحد المستويين مبهما إذن بعد ثبوت علم المتكلم لحصول الحكم في أحدهما أحد المستويين نعم طيب لماذا اشترطوا ذلك؟ إنما اشترطوا هذا يعني قوله بعد ثبوت هذا قيد أو شرط لما اشترط ذلك لطلب التعيين لأن الهمزة هذه التي تأتي غير همزة غير التي تسوي النوع الثاني التي أم والهمزة لطلب التعيين لأنها القصد منها للتعيين اشترط أن يكون لثبوت أحدهما لطلب التعيين في أم وأو في أو وإما كانت لي أحد الأمرين لا على التعيين أما هنا فبهذا النوع بعد ثبوت علم المتكلم بحصول الحكم في أحدهما نعم ثبوت التعيين لذلك قال فاشترطوا هذه النوع الثاني قلت النوع الأول تقع بين فعليتين أو اسميتين أو مختلفتين وفي النوع الأول قلنا الجملة في تأويل المصدر أليس كذلك أما بالنسبة لهذه النوع الثاني اشترطوا في التي يطلب لطلب التعيين أن تقع بين مفردين بين مفردين هناك قلنا ماذا جملتين فعليتين أو اسميتين أو مختلفتين هنا نقول بين مفردين ثم سأقول بعد ذلك أو جملتين هذا الفرق بين مفردين يعني يصح في هذه أن تقع بين مفردين لكن بقيد ليس كل مفردين على الإطلاق متوسطا بين هذين المفردين ما لا يسأل عنه لأننا الآن نتكلم عن استفهام أليس كذلك؟ والاستفهام طلب العلم إذن يتوسط بين المفردين ما لا يسأل عنه كقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء المفردان أأنتم أم السماء والمتوسط بينهما وليس المسؤول عنه هو أشد خلقا يعني ليس المسؤول ليس السؤال عن وإنما السؤال عن أأنتم الأشد أم السماء الأشد إذن متوسط بهذا القيد أن يتوسط بينهما ما لا يسأل عنه أو أن يتأخر عنهما هذا الذي لا يسأل عنه التوسط بينهما كما هو المثال الواضح، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أن يتأخر هذا الذي لا يسأل عنه، يتأخر عنهما معا، كما في قوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. ما توعدون هو المتأخر عنهما. والآن الكلام إن أدري عن ماذا؟ عن القرب أو البعد، وليس الكلام متعلقا بما توعدون. إذن وإن أن يتوسط بينهما أو يتأخر عنهما هذا الذي لا يسأل عنه. إذن هنا اختلفت أم هنا التي يطلب بها التعيين، بها وبالهمزة التعيين، عن الأولى، أن الأولى لا تقع بين مفردين، هذه تقع بين مفردين لكن بهذين القيدين، أن يتوسط بينهما ما لا يسأل عنه أو أن يتأخر عنهما. ويصح في أم هذه في أم النوع الثاني أيضا أن تقع بين فعليتين، كما في شاهد مشهور، ولكن هذا الشاهد الأحسن أن يذكر الشاهد الذي قبله، حتى يفهم قال الشاعر، حتى لا أقرأه خطأ، أنا أردت أن أعرف وزنه أولا، هذا من البسيط. أمثل تقع بين فعليتين، زارت رقية شعثا بعدما هجعوا، لدى نواحل في أرساغها الخدم، فقمت للطيف، هذا هو البيت الثاني هو المشهور في كتب النحو، فقمت للطيف مرتاعا فأرقني، فقلت أهيسرت بإسكان الهاء، فقلت أه، لو قلت فقلت أهي ينكسر الوزن، فقلت أهيسرت أم عادني حلم، فقلت أهيسرت يعني أسرت هي، أهي سرت أم عادني حلم. نعم طيب. الفعل وتقع أيضا بين اسميتين، كما في قول الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا، شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري، شعيث بن سهم أم شعيث بن، وقعت بين اسميتين. طبعا الأصل هنا ستقول أين الشاهد، نحن قلنا بين همزة تحقيقا أو تقديرا، هذا البيت مثال ليس لهمزة تقديرا، يعني أشعيث لعمرك ما أدري وإن كنت دا وإن كنت داريا، أشعيث بن سهم أم شعيث بن منقري. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ثم، ومن ثم يعني ومن هذه الجهة وبناء على ما تقدم لم يجز. ما هو الذي تقدم؟ الذي تقدم هو الشروط، ومن جملة الشروط أن يليها أحد المستويين، أن يليها، أقصد بيليها هنا الهمزة، أن يلي الهمزة أحد المستويين، وأحد المستويين الذي سيلي الهمزة هو المعطوف عليه، هذا من جملة الشروط، لأنه قال يليها أي أم أحد المستويين والآخر أي المستوي الآخر الهمزة، فالذي يلي أم هو العاطف المعطوف ويلي الهمزة المعطوف عليه. قال ومن ثم يعني ومن جهتي أو بالنظر إلى أنه يجب أن يلي الهمزة المعطوف عليه، ومن ثم لم يجز أن تقول لو من ثم لم يجز أرأيت زيدا أم عمرا، أرأيت زيدا أم عمرا. لماذا لا يجوز مثل هذا التركيب؟ لأنه ولي الهمزة الفعل رأيت وليس أحد المستويين، يعني بل يجب أن تقول أزيدا رأيت أم أم عمرا؟ قال ومن ثم لم يجوز أرأيت زيدا أم عمرا؟ ثم قال ومن ثم يعني ومن جهة أنها لطلب التعيين، قال ومن ثم أي ومن هذه الجهة كان جوابها بالتعيين، أزيدا رأيت أم عمرا؟ يجب أن تعين أحدهما، فتقول عمرا بالتعيين أي بتعيين أحد المستويين، لأنك المستويين، لأنها لتعيين هي وأم هي وأو، إما لتعيين أحد المستويين. قال ومن ثم أي ومن جهة أنها لتعيين أحد المستويين كان جوابها بالتعيين دون نعم أو لا، يعني لا يصح في الهمزة التي يطلب بها التعيين تعيين أحد المستويين أسألك أزيدا رأيت أم عمرا، لا يصح أن تقول نعم ولا يصح أن تقول لا. ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى قال نعم أن يقال كلاهما بي يعني أن إذا سألت مثلا قلت كلاهما أزيدا رأيت أم عمرا فتقول كلاهما. نعم هذا سؤال جميل جدا. الكلام كله لتعيين أحد المستويين، إذا ظاهر كلامه لا يصح أن تقول كلاهما، أليس هكذا؟ أم هذا بالنسبة لتعيين؟ قال والهمزة لتعيين، قال الثلاثة هذه قال لأحد الأمرين أو وإما وأم لأحد الأمرين وليس لهما معا. فبالنسبة لكلاهما هذا مستعمل كثير، رأيت كلاهما يعني لهما معا، ولا تكون بهذا خارجا عن التعيين لأنك عينت الأمر بهما، لكن عندما تقول كلاهما خالفت ظاهرة كلام من قال إن أم تقتضي تعيين أحدهما وبالتالي لا يصح كلاهما. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى بعد أن انتهى عن المتصلة، قال والمنقطعة كبل والهمزة، والمنقطعة كبل والهمزة يعني معناها كمعنى بل والهمزة معا، لأنها أيضا ستقع بعد همزة للاستفهام، كبل وهمزة الاستفهام، كبل الواقعة بعد همزة، كبل والهمزة يعني كبل الواقعة بعد همزة الاستفهام. والمنقطعة، إذن المنقطعة هي الخالية، من أي شيء؟ مما ذكره في الهمزة المتصلة. مذهب جمهور البصريين أن أم المنقطعة تدل على الإضراب والاستفهام معا في كل مثال وردت فيه، وهذا هو معنى قول ابن الحاجب كبل والهمزة، بل للإضراب والهمزة للاستفهام، هذا مذهب جمهور البصريين، مذهب جمهور البصريين، وهذا هو الآن مذهب ابن الحاجب هنا أن المنقطعة تدل على الإضراب على معنى بل والهمزة معا في كل تركيب وردت فيه. مذهب جمهور الكوفيين أنها تدل على الإضراب في كل مثال وقد يصاحبه الاستفهام الحقيقي أو الإنكاري، قد يصاحبه الاستفهام. لاحظ الدلالة على الإضراب موجودة في كل تركيب وردت فيه أم المنقطعة، وقد يأتي معها استفهام حقيقي أو إنكاري. طبعا الاستفهام في هنا حقيقي أو إنكاري، و لما أقول قد تدل على الاستفهام مع الإضراب، إذن قد لا تدل على الاستفهام أصلا، واضح؟ أما أبو عبيدة، وعندما أقول أبو عبيدة أذكر ببحث لطيف يصلح بموضوع يصلح لأن يكون بحثا، وهي المسائل التي نسبت إلى أبي عبيد وهي لأبي عبيدة، أو المسائل التي نسبت لأبي عبيدة وهي لأبي عبيد. هناك خلط كبير جدا بين مسائل كثيرة نسبت لأبي عبيدة معمر بن المثنى وهي في الحقيقة لأبي عبيد القاسم بن سلام، وبالعكس. ثم أمر ثالث أذكر به الآن خطر على بالي أيضا، أن أبا عبيد ليس واحدا، ليس فقط القاسم بن سلام، يعني القاسم بن سلام وأبو عبيدة كلاهما لغوي له اشتغال في اللغة، وكلاهما له تأليف ولهما في الغريب، أليس هكذا؟ وهناك أبو عبيد آخر، أبو عبيد آخر له في الغريب أيضا غير القاسم ابن سلام، له في الغريب. وهذه الأيام طبع بعشر مجلدات للدكتور ابن الدكتور محمد حسن جبل، ما اسمه؟ الدكتور المصري ابن حسن جبل، ابنه أيضا كأبيه أستاذ في الجامعة في مصر، كأبيه مشتغل بأبوه أستاذي الدكتور محمد حسن جبل أستاذي، ابنه نسيت اسمه، هل هو مصطفى محمد حسن جبل أو ليس مصطفى، أخرج هذه الأيام كتابا لأبي عبيد، ولكن ليس القاسم بن سلام صاحب الأمثال والاشتغالات في اللغوية، في عشر مجلدات في غريب القرآن، في الغريبين، عنوانه كتاب الغريبين. نعم، أرجع إلى مذهب جمهور الكوفيين أنها تدل على الإضراب في كل مثال، فيكونون بهذا خالفوا البصريين الذين على كل مثال وقد يدخله الاستفهام وقد لا يدخل الاستفهام، خالفوا البصريين بأنها تدل على الإضراب في كل موضع مع الاستفهام. أبو عبيدة قال هي على أنواع ثلاثة، قد تأتي للإضراب فقط وليس معه استفهام، وقد تأتي للاستفهام فقط من غير إضراب، وقد تأتي لهما معا. تمام، أبو عبيدة اختار نعم. أم المنقطعة هذه قد تكون مسبوقة بالخبر المحض كما في قوله تعالى محض، كما في قوله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، إذن ليس بعد استفهام، أليس هكذا؟ نعم، مسبوقة ما معنى بخبر محض؟ خبر محض يعني ليس في تأويل غير الخبر، ليس في تأويل الاستفهام. وتأتي مسبوقة بهمزة لغير الاستفهام، لذلك قال في المتصلة ماذا قال؟ لازمة لهمزة استفهام. أما المنقطعة قلنا لماذا قال لهمزة استفهام؟ لأن المنقطعة قد تأتي مع همزة ولكن لغير استفهام. ما معنى لغير استفهام؟ يعني خرجت عن مقتضى الأصل، ألا يقولون في البلاغة الخروج عن مقتضى الأصل؟ والاستفهام طلب العلم بحصول شيء ليس معلوما من قبل للمتكلم، فإذا خرجت عنه إذن بعد همزة لغير الاستفهام، يعني بعد همزة ليس الأصل منها، أصلها الاستفهام ولكن خرجت عن طلب العلم بحصول أمر لم يكن معلوما إلى التقرير مثلا أو إلى الإنكار أو إلى توبيخ إلى شيء آخر، كما في قوله تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد. هنا جاءت بعد همزتين هي الاستفهام حقيقا، ولكن يقال بعد همزة لغير استفهام، أي خرجت عن الاستفهام إلى الإنكار، فهي بتقدير النفي. والهمزة المتصلة لا تقع بعد همزة لغير، وأم المتصلة لا تقع بعد همزة لغير الاستفهام. وقد تأتي المنقطعة أيضا بعد استفهام بغير الهمزة، يعني بهل، لأن المتصلة لا تكون إلا بعد استفهام بالهمزة، كما في قوله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. كما ترى أم هنا منقطعة لأنها وقعت بعد استفهام بغير الهمزة. إذن صارت المنقطعة والمتصلة كلاهما يأتيان بعد الاستفهام. المنقطعة تختلف عن المتصلة بأن قد تأتي في بعد خبر محض، المتصلة لا تأتي بعد خبر محض. المتصلة يجب أن تأتي بعد همزة بالذات للاستفهام حصرا، المنقطعة قد تأتي بعد همزة لغير الاستفهام، وقد تأتي بعد استفهام بغير الهمزة. ابن الحاجب طبعا اختار بقوله والمنقطعة كبل والهمزة، اختار مذهب الجمهور أنها المنقطعة بمعنى بل الإضراب مع الهمزة، يعني متضمنة الإضراب والاستفهام معا. مثل ذلك رحمه الله تعالى قال والمنقطعة كبل والهمزة كقولهم إنها لإبل أمشاء، إنها لإبل أمشاء، يعني بل، نعم ليس بل شاء، إنها لإبل أمشاء. يجب أن نقول على مذهب البصريين التقدير، إذا قلنا على مذهب البصريين الإضراب والهمزة معا، إذن بل أشاء، إنها لإبل بل أشاء هي، يعني لابد من الاستفهام إذا قلنا متضمنة للإضراب والاستفهام. أقف عند هذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.